يقول انه متزوج وفي يوم قلت حرفيا سأحلف عليك يمين طلاق ان تحادثت مع اختي فما حكم هذا؟ سأحلف يعني في المستقبل، هل حلفت؟ خلاص ما دام ما حلفت انت تخبر ولا وقع الخبر، تقول سأحلف عليك طلاق. اي نعم. كذلك لو قلت سأطلقك لا يقع الطلاق، سأحلف عليك يمين طلاق ان تحادثت مع اختي. تحادثت مع اختك وانت ما حلفت عليه، هونت عن عزمك وعن خبرك، فلا يقع شيء. اي نعم. وينبغي انك ايضا تعدل عن خبرك، اذا قلت سافعل ساطلق ساحلف عليك ثم هي يعني لم تمتنع ان لا تفعل ما اخبرت به حتى لا تكون في حرج. ما لو قلت إن ذهبت إن حادثت أختي فأنت كذا، هذا هو، إن أردت الطلاق فهو يقع، وإن أردت المنع فيخرج مخرج اليمين. هل لم تريد الطلاق، تريد المنع فقط. يقول جاءت زوجتي لأداء العمرة وكانت تأخذ حبوب حسب تعليمات الطبيبة، إلا أنه ينزل عليها قليل من الدم على فترات منقطعة، فماذا تعمل بالصلاة والصيام والعمرة؟ إذا كان يخرج منها قطرات دم في وقت حيضها فهو حيض في وقت حيضها، أما إذا كانت قطرات من الدم في غير وقت الحيض فلا، يعني هذه الحبوب ما نفعت، ما أدت مفعولها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يسأل المسألة تسولا؟ كان يقول أسألك بالله أن تعطيني وقد يحدد مبلغا بعينه. هذا مظهر يعني مكروه في الإسلام، كونه يحترف المسألة ويلح ويسأل الناس إلحافا، ولا يسأل بالله إلا الجنة. أما أن يسأل بالله الدنيا فهو يجعل الله يعني عرضة للتكسب وللتسول، أخشى عليها الحقيقة إساءة، أنه جعل الله سبحانه وتعالى يعني وسيلة للدنيا للتكسب بالدنيا. هذا كمن ينفق سلعته بالحلف الكاذب. لا يسأل بالله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وما سألكم بالله فأعطوه، ويتحمل هذا هو. أما أن يحدد مبلغا بعينه فليس له ذلك، تعطيه ما تجود به نفسك. ثم هنا مخرج يعني من قصة تذكر أو ذكرت، أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل إسرافيل يقبض من جميع الأرض قبضة لخلق آدم، قالت الأرض أعوذ بالله أن تنقصني، فقال لها إسرافيل أعوذ بالله أن أعصي أمر الله. فإذا جاء شخص مثلا يريد أن يلزمك بما لا يلزم، أو يكرهك على ترك واجب أو فعل محرم، وهو يسألك بالله أو يعوذ، فأنت أيضا تقول أعوذ بالله أن أعصي الله أو أفرط في الواجب. أي نعم، أو أفرط في الواجب إذا كان واجبا عليك أن تقوم عليه بالله. أي نعم. مثلا لو أن شخصا وجب عليه حد فقال أعوذ بالله أن يقام علي الحد، هل يعطى بهذا؟ لا. أي نعم. يقول له من يقيم الحد أنا أعوذ بالله أن أعطل حد الله، فهذا أولى بالبر. فمثل هذا المتسول الملح، يعني حتى بعضهم قال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. فالحقيقة الحالة تقدر بقدرها. إذا كان ملحفا متسولا يتخذ التسول حرفة فهذا والعياذ بالله يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، تأتي المسألة خدوش في وجهه، إلا أن يكون صاحب حاجة، يعني فقير فقر مدقع، أو عليه دين غارم، عليه دين لنفسه أو لإصلاح بين الناس، أو يعني فهو من الغارمين يأخذ حتى يعني يصيب السداد، أو دم عليه دم فهو كذلك يأخذ حتى يصيب سدادا ثم يمسك، يسأل حتى يصيب سدادا ثم يمسك. بعضهم يصير معه صك أنه عليه دية، وهالصك ما شاء الله يبتل معه يدوم معه طول عمره، بل يصور له نسخ، هذا احتراف والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أب إيش؟ ها؟ أنا أب لزوج من الأبناء، ما أدري إيش معنى أعماره، 5 و2 سنة، ولم أسوي لهم عقيقة إيه والحلق. على كل حال تعق عنهم ولو كبروا إذا أيسر الله عليك، نعم تعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشات. الأفضل الاعتكاف بالنذر أو الاعتكاف بدون نذر؟ يا أخي الاعتكاف بدون نذر، لا تضيق على نفسك، ما شرعه الله أوسع لك مما تشرعه لنفسك، فقد تضيق على نفسك بنذر أنت منه في حل. النذر من حيث هو نعم لا يستخرج به إلا من البخيل، لكن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا نذر الاعتكاف أياما محددة لكنه قطع اعتكافه بدون عذر فعل عليه شيء؟ أي نعم، يكفر عن نذره ويقضيه. متزوج، أي نعم، هذا السؤال مر علينا، وهذا أيضا مر، السؤال هذا مر أيضا. يا زوجتي، ما حكم من باع واشترى مع أصحاب العربات الموجودين في المسعى؟ نسعى من المسجد ولا لا؟ خلاص، لكن الغالب أنه لا يبيع ولا يشتري معهم، يعني يعطيهم المعتاد، مثلا يأخذ عربية ويعطيه حسب المعتاد، مثل الحلاقة لا يشارط عليها ولكن يعطيه المتعارف عليه، فهذا صاحب العربية لا يشارطه إنما يعطيه المتعارف عليه لأنه في المسجد، إلا إذا كان يعني فيه ضرر وفيه ضرورة لهذا فيذكر له مقدار ما يدفع من المبلغ بدون مشارطة، فإن لم يرضى ذهب إلى غيره. هل يلزم سجود التلاوة؟ أي نعم، أن يقف العبد أو أن يقرأ القرآن. سجود التلاوة يسجد يعني على وضعه الذي هو فيه، يتلو وهو قائم يسجد، يتلو وهو قاعد يسجد وهو قاعد، وهكذا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الحرام أم في المسجد النبوي؟ المعروف في المسجد النبوي، المعروف في المسجد النبوي، معروف سفرات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، يعني في الفتح، نعم في الفتح في رمضان، فتح الله عليه مكة في غزوة الفتح في رمضان، وغزوة بدر في رمضان، غزوة الفتح في المسجد الحرام. لا يعني لا علم هل اعتكف في المسجد الحرام أو لم يعتكف، على كل حال الأخبار أنه يعتكف في المسجد النبوي في مسجده صلى الله عليه وسلم. خروج المعتكف لشراء طعام السحور ما في بأس. ما حكم شراء طعام الإفطار للإفطار الصائم للصدقة؟ هذا له منه بد، يعني يتصدق إلا إذا تعين عليه. الصائم ما يجد ما يفطر، يعني ما يفطره، وأظن إن شاء الله أنه ما في بأس إذا اشترى طعام ليفطر الصائمين، أي نعم، ليحصل على الأجر، وتفطير الصائم قربة، فهو من القرب التي يشتغل فيها. هذا أيضا سؤال مر. أنا معتكف اعتكاف تطوع، إذا خرجت لتعريف معتمر لا يعرف الفندق الذي ينزل به، يعني ما تعين عليك، إذا تعين عليك لا بأس تعرف المعتمر في الفندق الذي ينزل به بأنك ما يعرف الفندق إلا أنت، وهذا يعني في حاجة، فأنت تسعى في حاجته، وأرجو أن لا يكون به بأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، ما تدخل المسجد الحرام الحائر في سكنها حتى تطهر. تحرم وهي حائض، الحائض تحرم من الميقات المكاني ولو كانت حائضا، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت من غير أن تخرج إلى الحل، هي على إحرامها.